وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويصلح لنا الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مواصلين بحول الله وقوته وفضله مدارستنا في كتاب المواهب المنان للسلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصل بنا الدرس إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. وسبق معنا غير مرة أن الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي اصطلاح أهل العلم جملة من العلم تحتوي على مسائل في الغالب، وعرف بغير ذلك. أما الغسل فهو كما عرفه زروق رحمه الله بقوله: هو تعميم ظاهر الجسد بالماء والدلك عند حصول موجبه. هو تعميم ظاهر الجسد بالماء والدلك عند حصول موجبه. وعرفه الرصاع بقوله، الرصاع أيضا من فقهاء المالكية رحمه الله تعالى، له يعني مما اشتهر به في المذهب أن ابن عرفة هو فقيه أيضا مالكي رحمه الله، له كتاب اسمه الحدود، حدود يعني تعريفات وما شكل ذلك. وهذا الرصاع له شرح على ذلك، على الحدود. يقول رحمه الله: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع التدلك. ونرى المالكية رحمهم الله يدخلون كثيرا سواء في الوضوء أو في الغسل مسألة الدلك، ويجعلونها من الفرائض، ويجعلونها من الفرائض. فما وجه ذلك؟ هو غيره من أهل العلم يجعلها يعني لا تتجاوز أمر استحباب، لأن هذا هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجرد عن القرائن، إذا تجرد عن أشياء أخرى تحف ما شكل ذلك، فلا يدل إلا على استحباب فقط، هذا هو أصل فيه. لكن تقترن به قرائن تجعل له حكما آخر. منزع المالكية أو منزعه رحمه الله من قضية الغسل في لغة العرب، فإن الغسل عندهم وعلى قولهم لا يكون غسلا إلا مع إمرار اليد، فهذا هو نفسه الدلك. فيقول إن هذا داخل في الحقيقة اللغوية للغسل. والأصل أن الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة بلسان عربي مبين، فالأصل أن تحمل الألفاظ الواردة فيهما على ما دلت عليه لغة العرب. وعندهم أن هذا الغسل لا يسمى غسلا إلا مع هذا الإمرار الذي هو حقيقة الدلك عندهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب الاغتسال. إذن هذه موجبات. أنتم ترون أنه رحمه الله سلك نسلك نفسه في الذي سبق وأن سلكه في وضوء وفي ما شكل ذلك، فإنه عليكم السلام ذكر فيما سبق معنا لما ذكر صفة الوضوء ذكره، وأثناء ذكره لتلك الصفة يبين الفرائض ويبين المستحبات والسنن على الاصطلاح الذي عنده كما بين. الأمر نفسه فعله في الغسل، فقال: يجب الاغتسال بخروج المني باللذة المعتادة، يعني موجبا، خلاف غيره. مثلا هذا كفقهية مثلا التي استفاد منها فيما سيأتي كما قلنا في يعني نصف الكتاب أو قريب من ذلك، تجده يقسم تبعا لشيخه ابن عاشر في نظمه، يقسم الأشياء هذه، فيذكر الفرائض، يذكر الموجبات، يذكر الفضائل، يذكر النواقض، كل على حدة. المصنف رحمه الله يقول: يجب الاغتسال، إذن هذه موجبات الغسل. بماذا يجب الغسل؟ يجب الاغتسال بخروج المني باللذة المعتادة ولو في النوم، وهو المسمى بالاحتلال، أن يرى في نومه حصول جماع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا حصل شيء من ذلك وجد الإنسان بللا بعد إفاقته فإنه يجب عليه الغسل، وإن رأى شيئا من ذلك لكنه لم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، وإن لم يرى شيئا من ذلك ولكنه وجد البلل يجب عليه الغسل. ولو في النوم وبمغيب حشفة بالغ في فرج. حشفة رأس الذكر. حشفة بالغ بهذا القيد في فرج ولو من بهيمة. هذا من ناحية الحكم الشرعي المتعلق بالاغتسال وحصول موجبه. لا نتكلم عن الحكم الشرعي من ناحية إيش؟ من ناحية حصول هذا الأمر، هل وضعه في حلال أم وضعه في حرام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح بين أن الإنسان في بضعه أي شهوته أو جماعه أو ما شكل ذلك فيه صدقة. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته يكون له فيها في ذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإخراجها بغير حق على أي وجه كان، بغير وجه حلال، فإنه يأثم ويخالف قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي أولئك هم المعتدون، المجاوزون لما يعني حد لهم شرعا، فيستحقون العقوبة على ذلك. وقضية البهائم أو ما يحصل من شيء حصل من الآدمي تجاه البهيمة، فإنه قد ورد فيه كذلك والعياذ بالله أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إذا وجدتم من يفعل بالبهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حكم تعلق بقضية الاغتسال وانتقاض الطهارة وما شكل ذلك، وهذا يتعلق ب يعني من حيث الإثم من عدمه. قال: ولو من بهيمة سواء أمنى أو لا، يعني سواء حصل نزول المني أم لا. وهو كان في أول الأمر في الإسلام، ثم نسخ أنه إذا حصل من الرجل جماع لزوجته ولكن لم ينزل هو أو هي فإنه لا غسل عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، بمعنى إن استعمال الماء للاغتسال يحصل أو يجب عند حصول وخروج الماء اللي هو المني. ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فهذا صريح. واستدلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بذلك على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع، أنه كان يردد هذه القضية: الماء من الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما مثلك يا أبا سلمة كمثل فروج سمع الديكة تصيح فصاح معها. يعني كأنك أنت تقلد يعني قولا سمعته، وإلا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ثم استدلت له بالنص على وجوب الغسل ولو لم يحصل إنزال، حصل إكسال يعني لم يتم يعني الأمر إلى غايته أو ما شكل ذلك، فيجب الغسل. نعم، ما أدري هل أحد فيه عنده مطبوعة؟ عندك مطبوعة يا عباس؟ إيش فيه هنا؟ إيش فيها؟ سواء التلفزيون لا هو يعني هذه من أسهل ما يكون في النسخة، سواء أمنى أو لا، لأن في نسخة خطية سواء التذ أو لا، غلط واضح الله. ويجب أيضا على من شك في الجنابة، يجب الغسل على من شك في الجنابة، وهذا مبني على ما سبق أيضا في قولهم في الوضوء ونواقضه، أن الإنسان إذا شك في الوضوء فإنه ينتقض وضوءه. ومن العجيب أن السلطان رحمه الله لم يذكر هذا الأمر. وكما ذكرنا سابقا أن الأصل في مسألة الشك أنه ينظر في قضية الشك، فالشك لا يزول بشك مثله، إنما يزول باليقين. فمن كان متيقنا أو مستيقنا أنه طاهر، سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى، ثم حدث له شك بعد ذلك، فلا يلتفت إليه إلا أن يكون ظنا غالبا، نقول الشك. لكن إذا كان ظن غالب هذا شرط، شرط آخر أن لا يكون يتكرر منه ذلك، يشك دائما هو مضر مضيش، يشك دائما هو شو حصل منه يعني جماع لزوجتي أو لا أو ما شكل ذلك. صلى الله عليه وسلم بعض الدرجات التي تصل إلى قضية الوسواس أو الوسواس القهري أو ما شكل ذلك. وسبحان الله العظيم، من العلم، العلم نور، والعلم يعني شفاء، والحمد لله رب العالمين. فهذا الأمر نفسه إذا رأى الإنسان وقرأ في كتب الفقهاء يجد أنهم يذكرون هذا الأمر، أن الإنسان لا يلتفت إليه إذا كثر، ويسمونه هذا الذي يكثر عنده مرتين فأكثر في اليوم أو ما شكل ذلك، يسمونه باسم معين. من يعرف؟ الذي يكثر عنده الشك يسمونه اسما خاصا. المستنكح، الذي يكثر عنده يشك في كل وضوء، يشك، صلى الله السلام عليه وسلم. بعض الناس مساكين يعني تعبانين إلى درجة كبيرة جدا، يتوضأ وممكن أثناء الوضوء يشك ويرجع يعيد، أو ينتهي ثم يشك ويرجع يعيد. لو قرأ مثل هذا الكلام عن أهل العلم فإنه يترك ذلك، يترك ذلك. إذا كان الشك خفيفا بعض الأحيان يحصل، سواء كان هنا في الوضوء، سواء كان في الصلاة، سواء كان كذا، وهو يعني كما قلنا الآن يصل إلى درجة المرض، وهذا ليس يعني عيبا، لكن الإنسان يعرف كيف يتعامل معه. وحصل لبعض الأئمة كبار، وفي الغالب قد يكون يعني منبعه من الخوف أو ما شكل ذلك، المهم يكون خلل، خلل عند الإنسان، خلل يعني في الدماغ أو كذا يحصل. وحصل الإمام سفيان الثوري، هذا تستغربونه يعني جدا. كان سفيان رحمه الله تعالى لما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: لا تنظروا، إذا أراد أن يتوضأ يقول: لا تنظروا إلي فإني موسوس. يعني وغير بعيد والله أعلم أن حصل ما حصل لهم منش بسبب الخوف الشديد، لأنه كان يعني مطاردا من بعض الأمراء في ذاك الوقت، يعني يبتعد جدا جدا جدا عن الصراط، أبدا ما يقرب لهم أبدا. من أعظم الأبواب اللي كان يعني يتحرى فيها شديدا ويعني يعمل فيها يعني قواه هي هذه. حتى قال، يقول: إني يلقاني الرجل فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي، فكيف بمن آكل طعامه؟ إن أنا ألقى يتلقى معي روش واحد وقال لي: كيف أصبحت؟ يلين له قلبي وأعطف عليه وكذا، وتصير يعني شيء من المودة وكذا، فكيف إذا ذهبت عند هؤلاء؟ وهذا قد يكون أعم حتى من جهة أخرى، ينزل مثلا الإنسان يأخذ المال من أهل البدع أو يأكل عندهم أو عند الكفار أو ما شكل ذلك، فيعني هذا قد يضعف شيئا من الولاء والبراء. فهو يقول هذا الأمر، يقول: كيف بما أكل طعامه؟ إذا اقتربت من هؤلاء، يعني إذا أكلت طعامهم أو قبلت عطاياهم أو ما شكل ذلك، فإنه لن يبقى هناك يعني قوة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شكل ذلك، وكل أدرى بنفسه. لكن يعني هذا جر إليه الكلام حول ما ابتلي به رحمه الله. قال: ويجب أي الغسل أيضا على من شك في الجنابة وعلى الحائض والنفساء إذا طهرتا وعلى الكافر إذا أسلم. نعم، الحائض والنفساء المعروف، وكثيرا ما تلتحق النفساء مع الحائض في الأحكام، شيء معروف. وإذا طهرت الحائض يعني ينقطع عنها الدم بالجفاف، بجف الموضع أو بخروج القصة البيضاء، شك الأمر القصة أظهر، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وما يعني يخرج أو يعني عند انتهاء فترة الحيض. والنفساء خلاص يعني الحديثة عهد بالولادة، إذا طهرتا يجب عليهما الغسل، الغسل. والحائض تنقض رأسها، ما إذا كان شعرها مضفورا إنها تنقضه وتغسله. وإذا كان يعني غسلها لأجل جنابة فإنها لا تنقض. وأهل العلم ذكروا أن هذا الأمر من الشرع، بأنه إذا كان أمر بالجنابة لا تنقض شعرها، وإذا كان في الحيض تنقض. فترة الحيض فترة طويلة، وهي تفعل ذلك مرة في الشهر مثلا، خلاف الجنابة فقد يأتيها زوجها مرات متقاربة أو ما شكل ذلك، يشق عليها كل مرة تنقض الشعر وتغسله بخلاف الحيض. وعلى الكافر إذا أسلم، معلوم هذا من فعل ثمامة رضي الله عنه ومن فعل غيره من الصحابة الذين أسلموا. وفرائضه فرائض الغسل النية، وأن ينوي فيه يقصد رفع الحدث الأكبر، أو استباحة ما منع منه الحدث الأكبر، أو وجوبه ينوي بذلك أنه واجب عليه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني تعميم الجسد بالماء، جسد كله يصله الماء، هذا كافي. والدلك وتخليل الشعر والفور، الدلك كما ذكرنا لأنهم يدخلونه في قضية حقيقة الغسل نفسه، حقيقة الغسل أنه لا يتم ولا يكون إلا بدلك مع دلك. وتخليل الشعر يعني يفرقون المالكية يفرقون بين تخليل الشعر في الغسل وبين تخليله في الوضوء. الوضوء كما قلنا إذا كانت اللحية كثيفة إنما يفترضون غسل ما ظهر من الوجه فقط، إن كانت خفيفة ويظهر الجلد من وراء الشعر أو من بين الشعر فيقولون لابد من إدخاله لأنه صار يعني ما ظهر منه صار في حقيقة الوجه في مسمى الوجه. لكن في الغسل يشترطون لأنه لابد من تعميم الجسد كله بالماء. ويمكن كما عليه أهل العلم الآخرون قضية التعميم يدخل فيها هذا الأمر. والفور، الفور هو الموالاة، لا يكون يغسل مثلا رأسه ثم ينام وكذا ويصحى وكذا. ما أدري هل وقفت على أثر فيه مثل هذا الأمر، أن يغسل الإنسان رأسه ثم ينام ثم يكمل، أو أني توهمت. لكن الشيء بالشيء يذكر أن العجيب في مثل هذا، رحمة الله على الشيخ الغديان، الشيخ الغديان رحمه الله، وكان صاحب فكاهة بعض الأحيان في أثناء الإجابات يجيب على بعض الأسئلة فيذكر بعض الأشياء التي يعني لا يستطيع الإنسان يمسك نفسه من الضحك. كان هذا في الحرم، سأله سائل على هذا الأمر، قال يا شيخ كذا أنا أكون جنبا أغسل رأسي وكذا وأنام في الصباح. قال أنت ما عليك غسل، أنت مجنون مرفوع عنك القلم. رحمه الله، رحمه الله، عجيب عجيب الرجل، يعني شوف يقول هذا شكون هو، كان في شيء من البرص رحمه الله فيها، يلبس نعلا يباع ب5 ريال، يعني هذا يشتري، يجوا المعتمرين يشترونه يعتمرون فيه يرمونه يجي به الحرم. بعض الأحيان الغطرة، شارك الغطرة السعوديين مثلا وكذا، يتقاد بس يصلح ويكوي، يعني حتى لما كنا هناك ما تستطيع تلبس قميص بلا ما تكوي، أنا عادي لابد هناك لابد تكوي غطرة ولا شماغ وكذا. بعض الأحيان ينوير شماغ وكذا يعضو يعني. لكن كما ورد عن بعض السلف كنيف ملئ علم، كان هو يعني في قامته قصر لكن مليء علما، لا سيما في علم الأصول، الأصوليين الكبار. واستمعوا راه كاين دروس ديالو تكون في الانترنت موجودة، أنا عندي في بعض الأقراص دروسه في الأصول نافعة جدا، إحالات على كتب، يمدح كتب معينة وكذا، مهم جدا، مهم على قواعد الرجب وكذا. وما يؤلف، يقول خلاص العلماء ما تركوا شيئا، كل شيء مؤلف فيه، لكن يشرح للطلاب وكذا. وبعض الناس قد جمع يعني من معلوماته يعني ما أخرجت في بعض الكتب رحمه الله ورحمه الله. قال ويستحب البدء بغسل النجاسة من البدن أين كانت، يستحب ولا يجب؟ النجاسة خصها تحيد من البدن، إن طهارة الحدث وطهارة خبث، خبث خصو يزول. لكن الفرق عندهم هنا أن البدء بها وبإزالتها مستحب، أما إزالتها فهي واجبة لا شك، لكن البدء بإزالتها هي الأول، هذا مستحب. ولعله لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بصفة غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب البدء بغسل النجاسة من البدن أين كانت، وفي بعض النسخ إن كانت، ثم الاستنجاء، طبعا هما يرون أن المني نجس، ففي الغالب مثلا إذا كان الغسل هذا عن جماع أو ما شكل أو عن احتلام فلا شك أن الإنسان قد مسه المني، فهم يعتبرونه نجاسة، فيقول يبتدئ به. أين كانت؟ في الغالب تكون على يعني ذكره، فيقولون لابد يعني نزيلها، ويستحب له أن يبدأ بإزالتها. ثم الاستنجاء، ثم يقدم أعضاء الوضوء بنية الغسل، يعني بنية الغسل لا بنية الوضوء، يعني هذه الصفة التي كان يعني يغتسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى الجسد والميامن، الميامن هذا شيء واضح استحباب البدء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل في شأنه كله أمر التيامن يعني مقدما، النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شأنه، في طهوره وترجله وتنعله، ترجله يعني انتشاطه، وتنعله لباس النعل، وفي طهوره رفت الوضوء، وشأنه كله، شأنه كله يعني الشأن كله ديال التكريم، أما الشأن كله من شأنه استنجاء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي يمينه حاشا وكله، لكن الشأن المختص بالتكريم يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يجعله فيه اليمين. أما مسألة البدء بأعلى الجسد وأنه مقدم، فهم أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ابتدأ في الغسل صب على رأسه 3 حثيات، أو وقال في حديث آخر إنما يكفيني أن أصب على رأسي، فمن هنا أخذوا كذا، يعني صراحة في النفس شيء من هذا الاستدلال، لكن على كل حال هم يعني تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فاستحبوا البدء بأعلى الجسد والميامن، وتثليث غسل الرأس اللي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسباغ مع تقليل الماء، إسباغ كان تعميم سائر الجسد مع تقليل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع اللي هو 4 أمداد، هذا هو الصحيح، إلى قد يصل إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد حفنة، ورد حتى قل من ذلك عند ابن خزيمة، أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه أو كما ورد. فهنا نستنتج أمرا يتعلق بقضية الفرض في الغسل وقضية الاستحباب. بعض الأحيان قد يكون إنسان مثلا جنبا فيذهب إلى البحر على سبيل المثال، له أن ينوي الاغتسال ثم ينغمس في البحر ويكفي، هذا يكفي، بعض العلماء يقول يمضمض ويستنشق، إن هذا قد يدخل قد لا يدخل الماء، مضمض ويستنشق ثم يعني يلقي نفسه لأجل هذا الأمر بنية الاغتسال، أو مستعجل مثلا لا يريد أن يأتي بالغسل على الطريقة المفصلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني. عندنا هذا الأمر يكفي، هذا يقوم بالواجب يجزي، هذا الأول فيه ركنان كما قلنا، النية وتعميم سائر البدن بالماء، الآخر فيه تفصيلات شيء بعضها ذكروه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيغسل يديه 2 أو 3، ثم يغسل مذاكيره، يعني ذكره وأنثيه ما يحيط به، ثم بعد ذلك يحك يده على الأرض، يستعمل الآن شيئا من الصابون أو كذا، هو يقوم مقامه. ثم يغسل يده بعد، يعني كما قلنا، بعد غسل مذاكره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، طبعا كما قلنا بنية الغسل. ثم يفرغ 3 حثيات على رأسه، ثم يبدأ بغسل جسده، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وعلى قول تبدأ بالأعلى ثم بالميامن، وقد يجمع بين الأمرين فيغسل الإنسان رأسه ثم بعد ذلك الشق الباقي يغسل فيه الأيمن ثم الأيسر. في قضية وضوئه للصلاة، وضوء الصلاة هذا الذي يدخل في الغسل، بالنسبة لقضية غسل الرجلين له أن يغسلهما مع ذلك الوضوء، وله أن يؤخرهما إلى آخر الغسل. بعض أهل العلم فرق بين أمرين باختلاف الحالات. مثلا واحد إنسان يغتسل في حوض، هذا الحوض يتجمع فيه الماء عند رجليه، فهذا قالوا الأفضل له أن يترك غسل الرجلين إلى الانتهاء ثم يتحول من ذلك المكان ويغسل رجليه. أما إن كان في مكان يصرف فيه الماء، الإنسان عند غالب الدوشات الآن وكذا على هذا النسق، فإنه يغسلهما مع الأول لأنه لا يتجمع عند رجليهما، والأمر في ذلك واسع. الحديث جاءت بهذا وهذا، فالعلماء يعني بنوا هذا الحديث على وضع وبنوا الحديث آخر على وضع آخر، وبذلك يكون قد يعني قام بالغسل الشرعي. ابن جزي رحمه الله تعالى يقول في القوانين الفقهية، وسع يعني معلومات شيئا ما، قال: الباب الثالث في الاغتسال، وفيه 4 فصول. الفصل الأول في أنواع الغسل، وهو واجب وسنة ومستحب. قلنا واجب معروف فرض، سنة عند فقهاء المالكية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره في جماعة، يعني بين الصحابة. المستحب أقل منه أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يغيرون بين هذه المراتب. وقلنا غيرهم من أهل العلم في الغالب يجعلون هذه مرادفات للمستحب، مستحب مندوب الفضيلة الرغيبة وكذا، يجعلونها مرادفات للمستحب أو المندوب. فالواجب من الجنابة، أي يكون الغسل الواجب يكون من الجنابة والحيض والنفاس والإسلام، يعني يكون لأجل الإسلام، الدخول في الإسلام. والسنة الغسل للجمعة وأوجبه الظاهرية، يعني نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، وحتى بين أهل العلم المعاصرين على هذه النقطة. الغسل للجمعة هل هو واجب أم سنة مؤكدة؟ لكل وجهة هو موليها، لكن من غرائب الاستدلال، الجمهور يستدلون مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الغسل، قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسله الغسل أفضل. ابن حزم يرد هذا الاستدلال، يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، الأخرى اللي فيها كان خيرا لهم، على كل حال الآية فيها ولو لكان خيرا لهم. قال: فهل هذا يعني أن الإيمان ليس بواجب عليهم؟ الله تعالى قال: لكان خيرا لهم، هل هذا يعني أنه ليس بواجب عليه؟ فعلى كل حال الأمر فيه أخذ ورد في ذلك، ويعني إنسان يقرأ بأي شيء اقتنع يأخذ به. وللعيدين وحقيقة لم يثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية الاغتسال للعيدين، إنما ثبت فيما أذكر عن علي رضي الله تعالى عنه. هل يعطى حكم الرفع أم لا؟ هذا هو موضع، لأنه الآن ذكروا هم في السنة، يعني ما يعتبر كأنه يعني في الاصطلاحات الأخرى السنة المؤكدة. وللإحرام بالحج ولدخول مكة أيضا جعلوه من السنة المؤكدة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن على اصطلاحهم لأنه أظهره في جماعة الصحابة اللي كانوا معه، يعني كان جمع كبير جدا جدا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى ويريد الدخول إلى مكة مر ببئر ذي طوى فاغتسل، بات هناك ثم اغتسل ودخل، وكان ابن عمر يفعله ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وغسل الميت وقيل بوجوبه، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. والظاهر والله تعالى أجل وأعلم لأن هذا الأمر هذا في الأصل الوجوب، لكن جاء ما يصرفه عن وجوبه، وتراجعون له إن شئتم أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. والمستحب أي المستحب من الأغسال، أولا الغسل للطواف، والله ما أدري إيش مستندهم في هذا، والسعي بين الصفا والمروة وكذلك، والوقوف بعرفة وكذلك، والمزدلفة وكذلك، والغسل من دم الاستحاضة هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، واغتسال من غسل الميت، واغتسال من غسل الميت، يعني ذكره هنا في الأمرين، ذكره في السنة وذكره في المستحب. الفصل الثاني في فرائضه، في فرائض الوضوء، وهي خمسة: النية خلافا لأبي حنيفة، وتعميم البدن بالماء إجماعا، والتدلك في المذهب خلافا لهم، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، قلنا إن هذا من فرد به المذهب في قضية وجوب التدلك. والفور هي الموالاة مع الذكر، والقدرة خلافا لهما أبي حنيفة والشافعي، وتخليل اللحية وفاقا للشافعي، وقيل سنة، وقيل سنة يعني ليس فرضا. الفصل الثالث في سننه، وهي خمس: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق، وأوجبهما في الغسل أبو حنيفة، ومسح داخل الأذنين، وتخليل شعر الرأس، مسح داخل الأذنين مش الغسل، لأن هذا يضر إدخاله كما قال زروق رحمه الله، إنه يضر إذا صب الماء فيهما، لا يصب، يغسل أو يمسح، يمسح الداخل يمسحه فقط ويغسل البراني. ومسح داخل الأذنين وتخليل شعار الرأس، وقيل فضيلة، وأوجبه الشافعي. الفصل الرابع في فضائله، وهي خمس: التسمية والغرف على الرأس ثلاثا، وتقديم الوضوء، والبداية بإزالة الأذى قبل الوضوء، والبداية بالأعلى والميامن. ومكروهاته خمسة: الإكثار من صب الماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه، يعني قال ما هذا الصرف في الماء؟ قال يا رسول الله في الماء صرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والتنكيس في عمله، لا شك قد لا يصح أصلا، أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتكرار غسل الجسد إذا أوعب أو أوعب، إذا يعني غسل لا داعي للتكرار. والاغتسال في الخلاء، والكلام بغير ذكر الله. مسألة الذكر قد تأتي في قضيته، أين سيغتسل، قد يغتسل مثلا في المرحاض أو ما شكل ذلك، حينئذ تنتفي هذه المسألة. وماذا سيقول؟ تكلف شيء معين إلا إذا انتهى من وضوئه أو انتهى من غسله أجمع، لا سيما إذا أخر الرجلين، حينئذ يقول دعاء الوضوء. وصفته، صفة الغسل، أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الأذى، ثم يغسل فرجه من الجنابة لئلا يمسه بعد الوضوء، بناء على القول أنه إذا مسه أثناء الاغتسال ينتقض الوضوء كما سبق وأن ذكرنا في قضية مس الذكر. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله، ثم يخلل أصول الشعر بيده، ثم يفيض على رأسه 3 غرفات، وتضغط المرأة شعر رأسها المظفور، تجمعه وتضمه وتحركه ليداخله الماء. وليس عليها حل عقاصها ظفيرة، خلافا للشافعي، احنا بينا ان تنقضه في غسل، ولا تنقضه في غسل، تنقضه في غسل، الغسل من الحيض، ولا تنقضه في الغسل من الجنابة. ثم يغسل سائر جسده. فروع 5. الفرع الأول، يجب أن يتفقد المواضع الخفية كتحت الذقن والإبطين وأصل الفخذين وتحت الركبتين وعمق السرة وغير ذلك. على كل حال، ظاهر كلامه يجب، ما أدري هل يريد ظاهر العبارة أو لا، المهم هذا الأمر هذا يعني مطلوب، المغاب المسائل يعني كذا، حتى لا يعني تبقى دون أن يصلها الماء. الفرع الثاني، من انتقض وضوءه في أثناء غسله أعاد الوضوء، واختلف هل ينويه أم لا. الفرع الثالث، يجزئ الحائض الجنب غسل واحد للحيض والجنابة، وتنوب نية الغسل عن الوضوء لدخوله تحته، بخلاف العكس. هذا هو الظاهر، الله أعلم، وقد يعني يخالف فيه بعض أهل العلم. الفرع الرابع، إذا اغتسل للجنابة والجمعة ففي ذلك صور. الأولى، أن ينوي الجنابة ويتبعها الجمعة فتجزئه عنهما اتفاقا. هذا الاتفاق حقيقة هو منقوض بما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه سمع ابنه يغتسل فقال من يوم الجمعة، فقال من جنابة أو جمعة؟ قال من جنابة، قال فأعد غسلا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أو من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أو غسل الجماعة واجب على كل محتلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو اتفاق نقله غير واحد حقيقة، لكن هل يعني يصح الاتفاق بدون هذا فعل هذا الصحابي وقوله ثم لا يعلم له مخالف، إلا ما يذكر من فعل ابن عمر، ويحتاج الأمر إلى تتبع، يعني هل صح عن ابن عمر؟ صح عن ابن عمر يكون الظاهر هو أقوى، والله تعالى أجل وأعلم. إذن هذه الحالة الأولى، ينوي الجنابة ثم يدخل عليها الجمعة فتجزئ اتفاقا. علاش؟ لأن الأصل هو غسل الجنابة لأنها فرض، خلاف العكس، ينوي الجمعة يدخل كذا، لا يصح. وذكر المعلق هنا جزاه الله خيرا أن المصنف لم يذكر رحمه الله حسب ما اطلعت عليه في النسخ التي بأيدينا إلا هذه الصورة، وهنا نحن نذكر باقي الصور وهي كالتالي. وهذه الصور ذكرها علماء المذهب. الصورة الثانية، أن ينوي الجنابة والجمعة في نية واحدة فيجزئه عنهما أيضا. الصورة الثالثة، أن ينوي الجنابة وينسى الجمعة فيجزئه أيضا عنهما، لأن الفرض هو الأصل، دخل تحته ما هو أدون منه. الرابعة، أن ينوي الجمعة وينسى الجنابة فلا يجزئه. الخامسة، أن ينوي الجمعة ويقصد بها النيابة عن الجنابة فلا يجزئه أيضا. انتهى من الدسوقي، شرح الدسوقي على أو حاشية الدسوقي على مختصر خليل، على شرح الدردير لخليل. وقال أهل الظاهري: من أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزئه إلا غسلان، غسل ينوي به الجنابة ولا بد، وغسل ينوي به الجمعة ولا بد. فلو غسل ميتا أيضا لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد، على قولهم في أنه يجب بكذا. وتعرفون يعني هم ما سموا أهل الظاهر إلا لأنهم يغرقون في اتباع الظاهر. الفرع الخامس: تغتسل الذمية تحت المسلم من الحيض بحق الزوج وإن لم تكن لها نية. الذمية واحد زوج واحدة من أهل الكتاب، إذا حاضت يجب عليها أن تغتسل بحق زوجها، ويجبرها الزوج أو السيد، إذا كان السيد ديالها إذا كان هو مالكا لها وهي كافرة، على الغسل من الحيض لا من الجنابة عند ابن القاسم. ومعروف عبد الرحمن بن القاسم اللي يعني سأله سحنون عن المدونة. وقال أشهب بن عبد العزيز أيضا من فقهاء المالكية المصريين، وقال أشهب لا يجبرها. ثم يتكلم عن موجبات الغسل، باب الرابع، وهي الجنابة والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، سيأتي في بابه. فأما الجنابة فثلاثة أنواع: الإنزال في اليقظة، ومغيب الحشفة، والاحتلام. فأما الإنزال فهو خروج المني، والمني الماء الدافق وهو أبيض خاثر رائحته كرائحة الطلع، طلع النخيل معروف هذا، أو العجين. فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعا، لابد يقيد بلذة معتادة، يعني يحترز به عن خروج مرض، خروج مرض من غير لذة ومن غير شهوة من غير قذف، لا يعتبر به، يعتبر مثل البول، يعني يغسل منه الذكر ويكفي منه الوضوء. وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة كحك الجسد والاغتسال بالماء الحار أو بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل. وقيل يجب وفاقا للشافعي. ولو وجدت اللذة المعتادة غير مقارنة كمن جامع أو باشر ولم يخرج منه شيء منه ماء ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة، فثلاثة أقوال: وجوب الغسل وفاقا للشافعي ونفيه، والتفرقة بين أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المني فلا يعيد الغسل، هذه مهمة ويقول بها بعض العلماء، وبين أن يكون لم يغتسل فيغتسل. معلوم الفرق، جامع ثم اغتسل ثم بعد الاغتسال خرج منه، رحمك الله، خرج منه مني، هذا الصحيح أنه لا يغتسل فيه. لكن جامع ولم يغتسل ثم خرج منه المني فيغتسل. وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، قال هنا: وأصح الوجوب وأصح القولان الوجوب، كما في الشرح الكبير. وأما مغيب الحشفة أو قدرها في قبور أو دبر من بهيمة أو آدمي فموجب للغسل، أنزل أم لم ينزل إجماعا بعد خلاف بين السلف، يعني كان السلف يختلفون في ذلك كما سبق وأن ذكرنا، إذ قد نسخ إنما الماء من الماء، هذا الحديث نسخ. فوائد: اعلم أن مغيب الحشفة أو قدرها كما يوجب الغسل يوجب الحد في الزنا. بماذا يجب الحد في الزنا؟ بغياب الحشفة فقط، حصل والعياذ بالله أمر الزنا. يحصن الزوجين، إذا فعل هذا الأمر خلاص صار كل منهما محصنا، إذا والعياذ بالله زنا بعد ذلك ما يبقاش مثلا فقط عير الجلد وللرجم. ويفسد الصيام الواجب والتطوع، أو يفسد مغيب الواجب، يفسد الصيام الواجب والتطوع، ويوجب الكفارة في رمضان، ويوجب على الرجل الكفارة عن المرأة إذا أكرهها، ويفسد تتابع الصوم في الكفارة، سيعود من جديد، ويفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة، ويوجب العمرة والهدي إذا كان بعد جمرة العقبة وقبل الإفاضة، ويوجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة وقبل جمرة العقبة لمن أخر رميها، ويفسد الاعتكاف، ويفسد العمرة، ويوجب إحجاج المرأة إذا أكرهها، ويوجب بر من حلف أن يطأ، من حلف مثلا أن يطأ مغيب الحشفة، يعني خلاص قد حصل منه بر يعني يمينه، ويوجب حنث من حلف أن لا يطأ، ويوجب القيمة على الأب في وطء جارية ابنه، ويوجب القيمة على الغاصب لرقبة الجارية، ويوجب القيمة على أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة، ويقطع عصمة الزوج المفقود إذا دخل بها الثاني، ويقطع رجعة الزوج الأول الذي ارتجعها ولم يعلم، ويصح به نكاح الزوج الثاني إذا زوجها وليان من الرجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر، ويصح به شراء المشتري الثاني إذا باعها سيدها أو وكيله من رجلين ولم يعلم أحدهما بالآخر، ويوجب تحريم الربيبة، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، القاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، هذا قال لك يحرم الربيبة، بمجرد غياب الحشفة في فرج المرأة خلاص تصبح الربيبة محرمة عليه. وربائبكم التي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ويوجب فسخ نكاح البنت إذا تزوج الأم وأولج فيها، ويوجب تحريم الأخت الثانية بملك اليمين، وتحريم العمة على بنت أخيها بملك اليمين، وتحريم الخالة على بنت أختها بملك اليمين، ويوجب تحريم المنكوحة في العدة، ويوجب الصداقة كاملا، ويوجب الصداقة على الغاصب والزاني، ويصح به النكاح إذا عقد بصداق فاسد، ويوجب استئمار البنت إذا زوجها أبوها بعده، ويوجب العدة، ويوجب استبراء الأمة، ويوجب الاستبراء في الزنا، ويوجب الرجعة، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويوجب الخيار للتي يشرط لها زوجها ألا يتسرع عليها، ويقطع خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد، ويوجب كفارة الظهار، ويوجب ابتداء كفارة الظهار إذا وطئ بعد أن شرع فيها، ويسقط الإيلاء عن المولي، ويوجب إسقاط اللعان، ويوجب الحد عن الملاعن إذا وطئ بعد الدعوى، ويسقط نفقة البنت عن أبيها إذا طلقت، ويصح به البيع الفاسد في الجارية، ويسقط به الخيار في بيع الأمة، ويسقط القيام بالعيب في الأمة، ويسقط اعتصار الأب في الهبة، ويوجب القيمة في هبة الثواب، فذلك 50 حكما. ثم ذكر هنا المحشي قال: ذكر القرافي في الذخيرة أن التقاء الختانين يوجب نحو 60 حكما، ثم عددها. ثم قال: أحكام الوطء 4: قسم يتعلق بالوطء الحلال في النكاح لا بالشبهة ولا بالحرام، كالإحلال والإحصان، هذا أشرنا إليه في الأول أمر، وقسم يتعلق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام كالنسب والعدة والصداق الكامل وتحريم المصاهرة ونحو ذلك، وقسم يتعلق بالحرام المحض الحدود والآثام، وقسم بالحلال والحرام والشبهة كوجوب الغسل وفساد العبادات من الصيام والحج والاعتكاف ونحو ذلك. وأما الاحتلام فيجب الغسل من خروج المني في النوم من رجل أو امرأة إجماعا، ولا يجب من الاحتلام دون الإنزال إجماعا، فإن انتبه ووجد بللا ولا يدري أمني هو أو مذي ولم يذكر احتلاما ففي وجوب غسله قولان. قال هنا المشهور الغسل كما في مختصر الخليل. ولو رأى في ثوبه احتلاما وشك في زمن خروجه فإن كان طريا بقي جديد أعاد الصلاة من أقرب نومة نامها، وإن كان يابسا أعاد من أول نومة نامها في ذلك الثوب، وقيل من أقرب نومة. مسألة: تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا، وسجود التلاوة إجماعا، هذا الإجماع فيه نظر، ومن مس المصحف عند الأربعة خلافا للظاهرية، ومن الطواف والاعتكاف إجماعا، ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة خلافا لقوم، قال هنا في الحاشية: قال ابن قدامة المغني وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وآيته: قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يقرأ ورده. وقال سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن، أليس هو في جوفه؟ ولخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، معروف هذا في كتب المذهب خلافا للشافعي، ومن دخول المسجد، و...